عبر شخصيات الأحزاب لمختلف بلدان العالم عن الثقة بأن المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري سيرسم المخطط المتعلق الرامي إلى الانتصار النهائي للثورة الكورية. أرسل رئيس المجلس الأعلى للحزب الاشتراكي الجديد الروماني ورئيس جبهة الإنقاذ الوطني روسيا وأمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للفلاسفة في الاتحاد كله ورئيس الحزب الشيوعي البريطاني الماركسي لينيني والنائب رئيسه أمين الشؤون الدولية له وأمينه العام أرسلوا بركيات ورسائل التهنية إلى المارشال المحترم كيم جونغ بمناسبة المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري، وذكروا فيها أن المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري يعد حدثا مباركا كبيرا بالنسبة للشعب الكوري ولحركة الاشتراكية الدولية المتقدمة نحو الحرية والتقدم على طريق فكرة جوتي، فكرة الاشتراكية الحقيقية. وأكدوا فيها أن المؤتمر ذاته سيكون فرصة تلخص المآثر الباهرة المحققة تحت قيادة سليمان الأجمل كيم سون وكيم جونغ إل وتمجدها على نحو شامل، وأنه سيرسم المخطط المتعلق لإحراز النصر النهائي تحت قيادة المارشال المحترم كيم جونغ إل.